بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل النسيان وفقهنا بدين رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم واصلح علينا فقه العارفين. المجلس الخامس من البيت 68 والصفحة 93 بعد 700، والحديث في دائرة المعجزات. ودائرة المعجزات هذه ليست الدائرة الوحيدة التي أيد الله عز وجل بها رسوله الكرام عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، وإنما إذا نظرت إلى ملامح شخصية كل رسول أرسله الله عز وجل من حيث صدقه وأمانته وتبليغه وخصمته ونقاؤه وصفاؤه واستقامته، إذا نظرت إلى الرسول الذي أرسله الله تبارك وتعالى من حيث ما بلغ عن الله تبارك وتعالى مما يتعلق بالمغيبات السابقة واللاحقة، إذا نظرت إلى الرسول الذي يرسله الله تبارك وتعالى من حيث النهج الذي كلفه الله عز وجل بتبليغه وتطبيقه، إذا نظرت إلى الرسول الذي يرسله الله تبارك وتعالى من حيث إن الله عز وجل قد قدم بين يدي كل رسول مبشر به، أي إنه ما للرسول إلا وبشر بالرسول الذي يأتي من بعده، فالمبشرات والنبوات وعظمة المنهج والمعجزات أي الخوارق التي يظهرها الله عز وجل على يدي الرسول، والأخلاق التي يتصف بها ذلك الرسول، ومعه الكثير كله شواهد وأدلة وبراهين على صدق الرسول فيما يبلغ عن ربه تبارك وتعالى. ومن هنا وليكون الرسول حجة لله عز وجل على الناس، أيد الله عز وجل الرسل خاطبة لما به تصدق دعواهم الرسالة. فيما يتعلق بخلق الله تبارك وتعالى الخوارق على أيدي الرسل، هل يشترط كي تدل المعجزة على صدق الرسول أن تتعدد، أم يكفي معجزة واحدة؟ قال يكفي معجزة واحدة. أيمكن أن تتعدد؟ يمكن أن تتعدد. ويكفيك دلالة على إمكانية التعدد أن العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى قد ألفوا كتبا في معجزاته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فيما يتعلق بالمعجزة قلنا أمر خارق للعادة، وهذا إنما يذكرنا بطلاقة قدرة الله عز وجل، ويذكرنا بالحقيقة التي أسفنا أن ذكرناها في المجلس السابق، وهي أن خلق الله عز وجل المعجزة لا يعني أن قدرة الله تعلقت بالمستحيل، وإنما يعني أن الله عز وجل قد أقام سننا فخلق هذه السنن، ومن هنا أمر خارق للعادة. وبعبارة أخرى لعلها تكشف أكثر، نقول لولا بصمة اعتياد الناس على سنن الله عز وجل، لولا أن النفوس قد اعتادت على سنن الله تبارك وتعالى الجارية المضطردة، لما كان للخارق أي أثر في نفسه، لأنه لو لم تكن هناك سنن مستقرة معنى ذلك أنه لا خارق للعادة، لأنه حيث واجه كل ساعة بأمر جديد يحكي سنة جديدة، وهذا يمكن أن يدخل في دائرة قدرة الله تبارك وتعالى. لو أن السنن كانت منتفية لما كان هناك موقف من المعجزة، موقف التسليم لمن بارك على يديه هذه المعجزة، لأنه إنما هو مرسل من الله تبارك وتعالى بناء على أن المعجزة هي الأمر الخارق الذي يظهره الله عز وجل على يد مدعي النبوة. وقلنا الخارق نفسه إذا أظهره الله عز وجل على يد ولي من الأولياء صالح من الصالحين فإنما هي الكرامة. مثال ثم ندخل مباشرة فيما نحن بصدده. هذا المثال نحن نعلم بأن الفواكه عبارة عن ثمار تحملها الأشجار، وهذه الثمار إنما لها سنن كي تظهر الثمر حتى تظهر، هناك سنة، ولعل من هذه السنة وجود الجذور التي تضرب في الأرض، جذور أشجار فاكهة. هذه الجذور لها أليات ولها وظائف، فالماء له علاقة في الموضوع، البذر في الأساس التي أوقيت في الأرض لها علاقة في الموضوع، المواد التي تتغذى بها النباتات والتي تذيبها المياه وتمتصها الأشعار الماصة في الجذور، ثم الضوء الأسموزي كسنة من سنن الله عز وجل في قضية تغذية النباتات، على معنى أن الغذاء يرتفع بخلاف الجاذبية الأرضية، وهذا متفق عليه. والأنابيب الشعرية أو الشعرية هذه أيضا علامة على ما يسمى بالضغط الأسموزي. هناك الأوراق، الأوراق أمرها مهم جدا لأن هي الرئة التي تتنفس فيها الشجرة. هناك الأغصان، هناك الأزهار، هناك انعقاد هذه الأزهار فإذا بها الثمار. كل هذه السلسلة يمكن أن تطوى طية واحدة فإذا بالثمرة بين يديك دون ما شجرة، لأن الذي خلق هذه الأسباب ورتب بعضها على بعض هو الله عز وجل، والله عز وجل بالاتفاق والأدلة أنه يخلق من العدم إذا شاء. وإن كانت أكثر سنن الله القائمة في هذا الوجود إنما هي قائمة على التخليق، أن يخلق الله تبارك وتعالى الأشياء من الأشياء، ولكن البدايات إذا أراد أمرا قال له كن فيكون. قضية التخليق مطروحة في كتاب الله عز وجل عبر سلسلة من الحقائق العلمية التي ذكرها الله عز وجل، ولعل منها ما يتعلق بخلق الإنسان. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإن خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة إلى آخر المراحل ثم نخرجكم طفلا. الطفل كان ترابا، والمسافة ليست بعيدة بين التراب وبين الطفلية هذه، لكن التراب أصله مخلوق لله تبارك وتعالى، فهو خلق من خلقه، يخلق شيء من شيء سبحانه وتعالى، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. هذه سنن الله تبارك وتعالى. إذا رجعنا إلى ذاتها، خبيب بن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه كان أسيرا في مكة المكرمة، ماوية هي التي كانت مكلفة بحفظه بحراسته، فكان داخل البيت وكان مقيدا، وربما قالت وقد قالت ربما نظرت إليه أطمئن إلى وجوده داخل البيت مقيدا، فأنظر من خلال الباب فإذا به بين يديه قطف من عنب، ووالله ما أعلم أن في أرض الله عنب. فقطف العنب حسب السنن موجود في الكرم في الدواري، والدواري لها السنن التي ذكرناها، لكن الذي خلق الدارية جذرا وساقا وورقا وزهرا هو الله تبارك وتعالى، هي ترتيبات الله عز وجل. وقد ذكرنا في مجالس سابقة وهذا من الحقائق المعلومة، إن السنن التي وضع الله عز وجل الخلق فيها تحكم الخلق ولا تحكم الخالق، على معنى أن الكل بقبضة الله تبارك وتعالى. هذا ما يتعلق بفهمنا للمعجزة. كيف نفهم المعجزة؟ أنها تعلقت قدرة الله عز وجل بها، لكن من حيث نحن هي خارج إطار السنة التي نعرفها. وقلنا لو أنه كنا نرى فجأة قطف عنب يقع بين يدي أحدنا، لو كنا نرى أن هناك الكثير من الحوادث حتى تشكل ظاهرة إنما جاء الولد من غير أبويه على نسق آدم عليه السلام، ولو كنا دلنا هذا أو أوقفنا هذا على أنه ما عاد نستغرب على الإطلاق من أي شيء يظهر، لأنه لا نظام أي لا سنن في هذا الوجود. وعلى هذا نجد أنفسنا أمام سنن لله تبارك وتعالى مستقرة، وهذه السنن المستقرة حينما يخرج الله عز وجل خلقا من خلقه عن إطارها، قلنا هذا خارق للعادة، الخارق العادة لا يقدر عليه سوى الله تبارك وتعالى، والخالق العادي إنما هو تحويل وتغيير لماهية الأمر الذي خلق الله عز وجل به العادة. أيمكن أن تتغذى الحيوانات من النباتات؟ هذه سنة الله عز وجل في الخلق. أيمكن للنباتات أن تأخذ ماجتها من التراب؟ هذه سنة الله عز وجل في الخلق. فما الفارق إذن بين العطاء نأخذها من غصن من غصون الشجرة وبين انقلاب هذه العطاء إلى أفعال؟ إذا كان التواصل قائما في حلقات خلقية، وعلماء الأحياء إنما لهم باع في هذا، إذا كان في الدورة الحياتية إنما هي دورة مستقرة، إنما هو تواصل بين الظواهر الكونية. قلنا الإنسان يتغذى على الحيوان والنبات، وقلنا بأن الحيوان يتغذى على النبات، وقلنا بأن النبات يأخذ مادته من الأرض، قلنا بأن الماء من وراء هذه الحياة أو الظاهرة الحياتية، ومن هنا التواصل قائم لكن عبر سنن. وعلى هذا لا نستغرب أبدا أن يولد الله عز وجل إذا شاء الأفعى من الشجرة، ولا فارق في هذا بين أن يمسك موسى عصام العصا فيلقيها فإذا هي حية تسعى. ليس موسى عليه الصلاة والسلام والذي حولها. أتحولت الخلايا النباتية إلى خلايا حيوانية؟ نعم. هناك سنن يمكن أن نرصدها، فإذا بها تتحول النباتات فيها إلى خلايا حيوانية. قال الأمر واضح تماما، كل الأغنام في الدنيا إنما تأخذ من الأرض، وهذا الحشيش أو العلف الذي تتناوله الأغنام إلى ماذا يتحول؟ إلى خلايا حيوانية، يعني إلى خلايا تدخل في الشعر حتى، وتدخل في الخلايا وتدخل في العظام. فلماذا العجب إذن حينما يخرج الله عز وجل من الأرض مباشرة عظما دون أن يكون لهذا العظم هيكل أو خارج سنني؟ هذا أمر لعله من الوضوح لمكان. كنا لا يحتاج أمر التدليل على عدد من المعجزات، وإنما يكفي معجزة واحدة. لا يشترط في ثبوت النبوة والرسالة عدد من المعجزات. صالح عليه السلام أرسله الله عز وجل إلى قومه ثمود، دعاهم وبين لهم أنه رسول من الله تبارك وتعالى، قدم لهم النصح. هنا ينبغي أن نحدد بعض المعاني التي طرحناها في أثناء الحديث. قلنا إن المنهج دليل على صدق النبوة، ليس المنهج وحده، وإن كان لدى العقلاء والحكماء المنهج وحده يكفي. الاستقامة والمنهج، سمو المنهج، شمول المنهج، عمق المنهج، صواب المنهج، الحقائق التي استقرت في المنهج، هذه وحدها إنما تكفي ولا يحتاج إلى خارق العادة. لكن هل كل العقول بمستوى يقبل عظمة المنهج دليلا؟ ليست كل العقول، وإنما قلت الحكماء والعقلاء يكفيهم أن يتعرفوا إلى صدق الرسول محمد عليه الصلاة والسلام من خلال ما جاء به من الله تبارك وتعالى. ما الذي طرح كتاب الله تبارك وتعالى في شأن الربوبية؟ ما الذي طرحه في شأن القضاء والقدر؟ وهذه كل من المسائل التي اعتاصت على كبار العقلاء في الكون على الفلاسفة. ما الذي جاء به يفسر لنا هذه الحياة؟ ما الذي جاء به يخبرنا عن الامتداد الذي يتناغم مع نزعة البقاء فينا؟ ما الذي جاء به يحدد لنا به عملية العلاقات الاجتماعية والقيم الأخلاقية؟ ما القيم التي جاء بها الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التحصين؟ كل هذا يكفي. ومن هنا أول ما بدأنا لم نقل إن الله عز وجل أيد صالحا بلناقته دليلا على رسالته، وإن كانت الناقة معجزة باهرة حقيقة، وإن كانت هذه المعجزة الباهرة التي هي عبارة عن أمر خارق للعادة إنما تنسجم مع حقائق الربوبية. إذا عرفنا ما عرفنا من الله عز وجل وعن الله تبارك وتعالى، وقفنا أمام الناقة على أنها معجزة من جهة، وعلى أنها لا شيء أمام قدرة الله عز وجل من جهة أخرى، كنا المنهج مهم جدا. ولذلك بدأ فقال نصح لقومه كما نصح الأنبياء أو ينصح الأنبياء. عموما الأنبياء نصح، ما جاءوا من أجل أن يركبوا أكتاف الناس، وما جاءوا من أجل أن يتسلطوا، وما جاءوا بمناهج ودعوا الناس إليها من أجل أن ينتخبوهم في الانتخابات والطبق الديمقراطية، وما جاء الرسل عليهم الصلاة والسلام من أجل أن يجمعوا أموال الناس، أبدا على الإطلاق، بل كلهم قد ذهب فقيرا من هذه الدنيا. الرسول صلى الله عليه وسلم غادر هذه الدنيا وقد جاءت أموال ملأت المسجد مرات وكلها وزعت، مات توفي عليه السلام انتقل للرفيق الأعلى ودرعه مرهونة عند يهودية. معك ما يريد دنياكم، دنياكم لكم، نحن ما جئنا من أجل أن نأخذ أموالكم ولا أن نأكل من طعامكم، وإنما جئنا ندلكم على الله، ندلكم على الصراط المستقيم، على الأخلاق الكريمة، على المعاملات التي بها تسعدون في الدنيا قبل أن ترحلوا إلى الله عز وجل لتسعدوا في جوار الحق سبحانه وتعالى. قالوا لنا فاتقوا الله وأطيعون. تقوى الله الدعوة التي جاء بها كل الرسل عليهم الصلاة والسلام. ما نريد هنا أن ندخل في التفاصيل لأنها تكفينا لأكثر من حصة ونحن نتكلم عن فاتقوا الله، لكن فاتقوا الله يعني اعرفوا الله عز وجل، لأنك لا تتقي من تجهل، ومعرفة الله من حيث الجلال والجمال إنما تورث مراقبة لله عز وجل، خاصة إذا كان القلب قد انفتح على أنوار أسماء الله عز وجل وعلى أنوار صفات الله تبارك وتعالى. شعورك بمراقبة الله إياك إنما يورث مراقبة لله تبارك وتعالى. شهودك المعية وهو معكم أينما كنتم، كل ما كنت بهذا المعنى. ولذلك التقوى منطلقها القلب، وصلاح القلب يورث صلاح البدن والسلوك. فاتقوا الله، التقوى أبعادها معانيها خصائصها مظاهرها أدلتها ثبوتها براهينها. بعدين اتقوا الله، ما عم يقول اتقوني، قال اتقوا الله. إذا هو لا يطلب الناس لنفسه من أجل أن يكرس شخصيته على أنه الزعيم الأوحد في هذا الوجود، وإنما هو مبلغ عن الله عز وجل بدليل وأطيعون. طاعة الرسول طاعة لله عز وجل، لما؟ قال باختصار لأنه لا يأمر إلا بما أمر الله عز وجل به. الرسول سبق وأن قلنا في سياق تبيين ملامح شخصيته أنه أمين لا يخون، والأمانة هنا العصمة، وأنه لا يعصبها تبارك وتعالى. وما من رسول يريد أن يخالف قومه إلى ما دعاهم إليه على الإطلاق، دعاهم إلى صدفة وأوظفهم، دعاهم إلى أمانة فهو أكثرهم أمانة، كل ما شئت بهذا. إذا وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين. المسرف أول مظهر من مظاهر الإسراف أنه يضيع حياته سدى. من الذي يضيع حياته سدى؟ هو الذي لم يحدد الهدف المقصد الغاية، هو الذي جهل الحكمة من وجوده في هذه الدنيا. أسرف بمعنى ضيع عمره، وهذا من أخطر ألوان الإسراف. أنت يمكن تسرف وتدخل بإسرافك في الكبير من الكبائر حينما تنفق المال، ولكن الإسراف في مال ينفد المال، ولكن إسراف العمر يفني العمر ولا رجعته. المال ربما عوض، أما العمر فإنه لا يعوض بحال من الأحوال. كل شيء يمكن يرجى أن يستعاد إذا ما فقد سوى العمر، فكل ساعة من ساعات عمرك إذا ما انقضت لن تعود إلى يوم القيامة. قال ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. معاني مجملة مكدسة المعاني تشمل الوجود كله، لأنه ذكر أمر المسرفين وذكر صفاته. ما صفات المسرف؟ قال هو الذي يفسد ولا يصلح. كل من يفسد فاسد، وكل من لا يصلح يمكن أن يكون صالحا ويمكن أن يكون فاسدا، لأنه إذا لم أصلح معنى ذلك أني لم أتقدم خطوة فأتجاوز ذاتي. إذا كنت صالحا يمكن أن أبقى في حال صلاحي دون أن يمتد صلاحي لغيري، لكن إذا قال يصلح معنى ذلك أنه صالح، إذا قال يفسد معنى ذلك أنه فاسد. فسد فأسد يعني صدر فساده، يعني فساده إنما طرحه على العالم من باب العولمة. نريد كل أهل الأرض أن يدخلوا في فسادنا، وكل من يتأمى سنلاحقه والتهم جاهزة ملفاتها من قبل الولادة على غرار الأقضية في البلاد العربية. يقول هنا